لله رب العالمين. الحمد لله الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، الخلق جميعا يسألون. سبحانه وتعالى إذا أراد فلا راد لأمره، وإذا حكم فلا معقب لحكمه. أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. سبحانه وتعالى غني عن خلقه، والخلق جميعا أفقر ما يكونون إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق فلم ينس أحدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. غنى كل فقير، وناصر كل مظلوم، ومعين كل محتاج، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إلهي، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له أعنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى كما أمركم الله بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الأتقياء الذين يرزقوا التقوى فيعملون بها في الدنيا، وتكون هي النجاة لهم في الآخرة. اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، فتن كقطع الليل المظلم يحار فيها الحليم، ولا يدري لها تأويلا ما بين عشية أو ضحاها، تنقلب الأوضاع، نخطو خطوة للأمام، وإذا بأقوام يردون إلى الوراء عشر خطوات، وكأنها مؤامرات أحيكت بهذا الشعب، وأصبح سيف الانتقام مرفوعا على أقوام نادوا يوما بحريتهم، ونادوا بعدالة يريدون أن يعيشون في ظلها. فأنى للمتربصين بهذا، وأنى لأرباب الأهواء بهذا، ولكن نقول لهم: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن من أشد ما حذر منه الإسلام إراقة الدماء، وجعلها من أعظم ومن أكبر الكبائر أن تراق الدم بغير حق، حتى ولو كانت غير مسلمة. قال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعبر ربنا سبحانه وتعالى عن النفس بصيغة التنكير، أنه من قتل نفس أيا كانت هذه النفس طالما أنها بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة. صاحب عهد، إذا دخل صاحب عهد في ذمتك وطلب منك الأمان بغض النظر عن ملته أو عن هويته أو عن عقيدته، طالما أنه أصبح معاهدا فلا بد أن يحافظ عليه، ومن اعتدى عليه وقد أخذ هذا المعاهد العهد للأمان لن يرح رائحة الجنة المعتدي عليه. قال الله عز وجل موضحا جرم الاعتداء على النفس المؤمنة خاصة أنه من يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية التي جعلت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يفتي بعدم توبة قاتل النفس، أنه ليس له توبة. عبد الله بن عباس أفتى بذلك عندما دخل واحدا من الصحابة في مجلس لعبد الله بن عباس وكان قد كف بصره في آخر الزمان، فقال له: يا ابن عباس، ما تقول في رجل قتل نفسا مؤمنة بغير حق؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو في جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال السائل: يا ابن عباس، أليس له من توبة؟ قال: ثكلته أمه، إنه يأتي يوم القيامة ورأس الذي قتل بإحدى يديه، بيمينه أو بشماله، المقتول يمسك برأسه بيمينه أو شماله ويأخذ بيده الأخرى من قتله حتى يصل به إلى عرش الرحمن ويقول: يا رب سل هذا في ماذا قتلني، سل هذا يا رب في ماذا قتلني، لما قتلني، أوداجه تشجب دما. وإن كان رأي الجمهور يخالف ابن عباس لأن قاتل النفس له توبة، ولكن ابن عباس أخذ بظاهر الآية وأغلق على كل نفس تسول لها أن تعتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه يعني مهما ارتكب أراد أن يتوب ممكن أن يتوب، إذا ارتكب الدم هذه قضية أخرى. هذه قضية أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس في حق العباد، حق العباد في الدماء، في حق الله في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا قتل، فما ذنب الذي قتل؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو جاءته الفرصة ليقتل لقتل. إذن أيها الأحبة في الله، خطورة الدماء شديدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه من علامات يوم القيامة كثرة الهرج. في آخر الزمان قال صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبرك عن بعض أشراطها أو ما يكون بين يديها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الفتن أو كثرت الفتن والهرج. فقالوا: يا رسول الله، أما الفتن فنعرفها، فما الهرج؟ قال بلغة الحبشة: القتل، القتل. ثم يكون بين الناس تناكر، فلا ترى أحد يعرف أحدا، يكون بينهم تناكر، وأصبح بين الناس الآن تناكر إلا من رحم ربي. أصبحنا نعيش في حالة من التناكر عجيبة، أخوان يخرجون في كل جهة، في كل مكان، كل يزعم أنه حريص على البلد وأنه يبحث عن أمرها واستقرارها. ولو فتشت في بطون هؤلاء ربما ترى أن الفساد يأتي من ورائهم، إعلام يدمر يبث سمومه ليل نهار، إعلام قطاع خاص أصحابه يستغلونه في تقليب الناس بعضهم على بعض. هذا ينادي بوقفة في ميدان العباسية، وهذا ينادي في محمد محمود، وهذا ينادي عند مجلس الوزراء، وأخيرا من ينادي في ميدان السفنكس. أصبحت الميادين الآن ساحات للأهواء ولأصباح النداءات الباطلة الذين يزايدون على أمن الشعب. وأيا كانت هذه الميادين وما تستوعبه من أناس كانوا على حق أو على باطل، فهي الآن مرفوضة، وأصبحنا لا نقبلها، وأصبحنا نملها، خاصة بعد أن نرى الدماء تراق ولا ثمن لها. ماذا فعلتم طوال عام مضى من وقفاتكم واحتجاجاتكم وما إلى ذلك؟ كثرة للدماء تراق ليل نهار، في ساعة من الزمن يحصد 73 من الشباب من خيرة شباب أبائهم أو أمهاتهم، دع عنك الآن انتمائهم أو ما كانوا عليه أو لماذا ذهبوا، هذه قضية سأعرج عليها، ولكنها دماء. ومن الذي يقول أن المخطئ تسال دمه؟ ومن الذي يقول أن الذي يذهب ولو خطأ، ولو خطأ، ولو بجاهلية وراء ناد مثلا تراق دمه؟ ومتى كان يحدث هذا؟ متى كان يحدث؟ والمباريات منذ فترة تدار، فيها ما فيها من التراشق، وفيها ما فيها من السباب وما إلى ذلك، والألفاظ الخارجة وما ذلك إلا من بث الإعلام المذموم. رب الأولاد، رب شباب المسلمين على عصبية جاهلية، ربوهم على انتماءات مذمومة، خلعوهم من دينهم ورفعوا لهم شعارات أن الانتماء يكون إلى هذا اللون أو إلى هذا النادي، فأصبح الشباب يرفع شعارات أموت أموت ويحيى النادي، أصبحت هذه شعارات شبابنا الذين غرر بهم في غيبة الآباء والأمهات. أنا أحمل كل والد وكل أم مسؤولية دماء ابنه الذي مات. ستسأل أنت عن ولدك هذا الذي مات، ألهذا الحد فرطتم في أولادكم؟ ألهذا الحد تركتم الأهواء لأولادكم؟ لن يعذرك الله عز وجل إذا سمحت لولدك أن يذهب في بؤرة من بؤر الشر، وأنت تعلم أن هذا المكان ليس آمن، وأن في هذا الطريق خطر، ليس من الحب أو من التدليل أن تسمح لولدك وأن تحقق له الرغبات التي تكون النتيجة في نهايتها إزهاق لأرواحهم. بالأمس الساعة الثانية تقريبا صباحا وأنا لا أستطيع النوم، أتابع القنوات وما تبثه، أم تأتي تبكي ولدها في 16 من عمره، الصف الثاني الثانوي، تقف تتكلم من أمامي وهو في المشرحة موجود في ثلاجة المستشفى، وهي تقول: من سيأتي بحق ولدي؟ من سيأتيني بحق ولدي؟ يا أماه، يا أختاه، أسأل الله عز وجل أن ينزل عليك وعلى كل أم ثكلى الصبر في مصابها. ولكن لماذا سمحت من البداية؟ لماذا فرطت في ولدك وأنت تركتيه يخرج من القاهرة إلى بورسعيد، مسافة تزيد على 200 كيلو، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ وأنتم تعلمون المخاطر في بلادنا، أصبحنا لا نأمن على أنفسنا أن نمشي في الطريق، في الطريق لا نأمن أن نمشي فيه، أن ندع أولادنا يذهبون بعيدا عنا هكذا بكل سهولة؟ أنا لا أبرر، الحزن يمزق نياط قلبي لأن عندي من الأولاد مثل الذين ذهبوا وأضع نفسي مكانهم، ولكن لا أتبرأ من مسؤولية نفسي، لا أبرئ نفسي من المسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولكم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين هذه الرعاية لأولادنا؟ أتظن أن الرعاية طعام وشراب وكسوة؟ لا، الرعاية الحقة أن تأخذ بيد ولدك إلى طاعة الله، إلى مرضاة الله، أن تكون رقيبا على ولدك، لا تحقق له كل ما يتمناه، لا تحقق له كل ما يتمناه، لأنه قد يكون في أمنيته ما يولي بهلاكه، لأنه يتتبع هوى نفسه ويحتاج إلى من يقومه. الدماء في الإسلام غالية. الإمام أحمد روى في مسنده حديث عبد الله بن عباس قال: مر رجل من بني سليم ومعه غنم، مر على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم راجل يمشي بغنمه، فمر على أصحاب النبي من قبيلة اسمها بني سليم فسلم عليه، فقالوا الصحابة قالوا: ما سلم علينا إلا تعوذا منا، يعني سلم لأنه خايف منا. فقاموا عليه فقتلوه، ثم أخذوا غنما وذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ألقى السلام، مجرد أنه سلم انزلوا انظروا بماذا نزل القرآن الكريم في هذه الحادثة. فنزل قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. عتاب شديد لمجرد أنهم استنبطوا واجتهدوا أن هذا الرجل سلم لمجرد التعود وألقى السلام، أصبح في مأمن وفي أمان، فلا يقتل ولا تراق دمه. وفي سبب نزول قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية أن ربيعة بن أبي عياش صحابي كان أخا لأبي جهل من أمه، أخوه من أمه، أسلم ربيعة بن أبي عياش ثم هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن اشتد عليه الأذى، فقالت أمه وكانت على شركها: والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا ولا أستظل تحت سقف حتى يرجع إلي عياش. فخرج أخوه أبو جهل من أمه وأخذ معه الحارث بن يزيد، واحد من الصحابة قبل أن يسلم، فذهب إليه في المدينة إلى ربيعة بن أبي عياش، فقال له أبو جهل: يا ربيعة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحث على صلة الرحم وعلى البر، فتعال إلى أمك وأحسن إليها وأنت على دينك، يعني يقولوا خليك على دينك بس انت على أمك عشان هي أقسمت أن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل تحت سقف. فما زال به حتى رجع معهم مع ربيعة وعلى الحارث بن يزيد. فلما دنوا من مكة قاموا عليه، قام عليه الاثنين أبو جهل وصاحبه، فقيدوه من يديه ومن رجليه، ثم قام أبو جهل وجلده 100 جلدة، ثم قام الآخر يزيد بن الحارث وجلده 100 جلدة، فقال ربيعة ليزيد بن الحارث: هذا أخي جلدني، من أنت؟ يعني لماذا أنت تجلدني وهذا أخي؟ ثم أقسم وقال: والله لئن ظفرت بك خاليا لأقتلنك، أقسم، أو قال لله علي: إن خلوت بك لأقتلنك. ثم بعد ذلك عاد إلى أمه ومكث، ثم عاد بعد ذلك إلى المدينة. وبعد فترة رأى عياش هذا الرجل يزيد بن الحارث الذي أقسم عليه خاليا، فقام عليه فقتله، ثم تبين له بعد ذلك أنه أسلم منذ فترة وما كان يعرف بإسلامه، ما كان يعرف أنه أسلم، فحزن حزنا شديدا ونزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قتل الخطأ ما هوش قتل سهل في الإسلام، ده قتل مكلف فيه دية، والدية 100 ناقة. هذا في حق المقتول، حق ولي المقتول، وتحرير رقبة، والرقبة غير موجودة عوض عنها بصيام 2 شهرين متتابعين. ده في الخطأ، هذا في الخطأ. ما بالكم في العمد؟ ما بالكم في نية العمد؟ أيها الأحبة في الله، لا شك أن الأحداث التي تمر بها البلاد أحداث مؤلمة، مفزعة، مقلقة، الكل فيها يحار، والكل يجتهد يبحث من وراء هذه، من الذي يريد هذه. في الواقع القضية أن هناك نظام من أسفل يرتب لضياع هذه البلاد. نعم، وأنت لو فتشت الآن ستجد من يخطط. أنا لا أدري ولا يقبلها عقل أن فريق فائز ثم بعد ذلك يحول فرحته إلى ما رأيت، هذه غير مقبولة. ثم بعد ذلك مدير للأمن يمر على ساحة الملعب قبل المباراة بساعتين ويلوح للجماهير ثم يغيب عن الأنظار ويبحث عنه فلا يجدون، ثم تقع الأحداث في غيبة المسؤول الأول المحافظ، محافظ المدينة. هناك مؤامرات تدبر، واجبنا ألا ننسى. شبابنا يهون عليه، الآباء يحفظون أولادهم وكفانا دماء، الآباء يقومون بواجب النصيحة لأولادهم لبناتهم. أنا لا أدري لماذا تخرج الفتيات الآن في مظاهرات وفي اعتصامات وفي بيات في خيام وما إلى ذلك. هذا الكلام ربما لا يروق للبعض، لا يروق للبعض، ويقولون لا، وأنا أتكلم بمنظور شرعي لا بمنظور ثوري. الشرع لا يبيح ذلك، أن تخرج الفتاة من بيتها لتحتك بالرجال إن كان في العمل الجائز، هذا لا يجوز إلا لضرورة. أن تخرج المرأة للعمل إلا لضرورة تحتاج إليه، لما أن تخرج الآن في حضور شباب وتجلس وتبيت الليالي في غيبة الآباء والأمهات تحت أي مسمى وتحت أي فهم هذه الأمور، ومن أي دين تستقى هذه المفاهيم. هناك بعد حتى نغفل، هناك بعد عن منهج الله الذي فيه الحياة. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن هناك بعد عن طاعة الله، لا شك أن الناس إلى حد بعيد ابتعدوا عن طاعة الله، ربما لا يكتفون إلا بالصلوات الخمس، فأصبحنا لا نرى الأيدي ترفع بعد الصلاة للدعاء، ولا نرى الناس يقومون بليل في بيوتهم، ولا قراءة للقرآن. أصبحت القضية كلها متعلقات بدنيا، فالنجاة ورفع البلاء إنما يأتي بطاعة الله، والعودة إلى الله عز وجل عودة صادقة، حتى يتم الله عز وجل علينا النعمة ويرفع عنا هذا الغم والكرب والبلاء الذي يحيك بنا من كل مكان. وعلى كل مسؤول في مكانه أن يتقي الله عز وجل في المسؤولية التي أسند إليه، وأن يقوم بها كما أراد الله عز وجل، فلا يضيع ولا يجامل ولا يداهن، وأن يكون صادقا في قوله. أيها الأحبة في الله، نحن في أمس الحاجة إلى دعاء الصادقين، إلى دعاء الأتقياء، إلى التضرع إلى الله عز وجل برفع الغم والهم والكرب والبلاء، حتى ننجو بمصرنا جميعا إلى شاطئ الأمان وإلى بر مرضات الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوا ربكم في السر والعلانية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا بأمس الحاجة إلى أن نصطلح مع الله عز وجل، وربما آخذ من هذه الأحداث بعد الرسائل الرسالة الأولى إلى شبابنا، شبابنا وإلى أولادنا الذين هم زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إليكم أيها الشباب، اخلعوا عن أنفسكم، اخلعوا عن أنفسكم العصبية الجاهلية، توبوا إلى الله عز وجل في هذا اليوم من الجري وراء الكرة. فأنتم رأيتم ما جنته الكرة على أتباعها، وياك أن تظن ما يقال وما سيرفع بعد أيام أنهم سيعدون شهداء وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم، ولكن أنصح الشباب أبنائي من سن 13 إلى بما بعد ذلك، اجعلوا من اليوم توبة عن الكرة بكل ما تحمل. لقد تربينا تربية خاطئة، تربينا على عصبية منتنة، حتى أصبح الواحد يعادي أخاه المسلم الذي بجانبه، ربما لأنه ينتمي إلى ناد غير ناديه، وهذه من عصبية الجاهلية، ولا يصح هذا البغض لأنه ليس في الله، إنما هو بغض في دنيا مذمومة. فتوبوا أيها الشباب، حتى لو عادت الكرة، وأسأل الله ألا تعود، حتى لو عادت فإياكم أن تنساقوا إليها وتجروا وراءها. أصحاب الأهواء المريضة صرحوا بالأمس، أصبح القنوات الفضائية الذين يأخذون بالملايين في قمة الغضب لتوقف الكرة، لإصدار قرار بإيقاف البطولة، يقول أنها ستدمر بيوت كثيرة. تدمرهم في ماذا؟ هناك بديل للعمل، ولكن ليس هناك بديل للأرواح التي تذهب. وكان المفروض أن يكون هذا القرار مبكرا ولا يبدأ الدوري هذا العام أصلا، ولكن سياسة سمير زاهر وأعوانه الذين كانوا أصدقاء أوفياء لجمال وعلاء مبارك، وكانوا يمارسون معهم الكرة، وكان جمال وعلاء يغدقون عليهم من أموال الدولة وهم أوفياء للنظام القديم، هم يتسببون في هذه الكارثة، هم يتحملونها لأنهم أديان. والذين يبثونهم في القنوات الفضائية الآن أصبحت قنوات خاصة، هذه يتزعمها شبير فيهيج الناس في جانب، وهذا شلبي في جانب آخر، وهذا الغندور في جانب آخر، وأشعلوا النار بين الشباب. هؤلاء يتحملون المسؤولية حتى لا ننساق وراءهم، الذين يظنون أن هذا هو أكل العيش، أكل عيش من حرام على دماء الأبرياء. فأنا أنصح الشباب، انتبهوا، أنتم فلذات الأكباد، أنتم قرة العيون، أنتم البهجة لآبائكم وأمهاتكم، فكونوا على قدر المسؤولية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أما الآباء والأمهات فرسالتي الثانية إليهم: اتقوا الله في أولادكم، راقبوا أولادكم، وأمسكوا بزمام الأمور، وكونوا أوفياء، فإن الله سيسألكم الله عز وجل عن أولادكم. لا تدعوهم ينفلتون من أيديكم، خذوا على أيديهم بالحق، اقنعوهم. أحد الشباب في درس الأحد الماضي أخبرني بأمر كان سيتم في يوم 11 من هذا الشهر، أنا لا أدري ما اسمه لأنه قال بلغة لا أفهمها، إلا أنه يجتمع الشباب والبنات ثم يقذفون على بعضهم ألوان على موسيقى الدي جي وما إلى ذلك في قرية تسمى بمبم سبورت وما أدري إلى ذلك، يجتمعون تحت معصية الله. إياكم أن تسمحوا لأولادكم، لأنها بدعة جاءتنا من الهند ثم انتشرت في الغرب ثم هجرت إلينا، ومصيبتنا أننا لا نأخذ من الغرب إلا ما فيه دمار، إلا ما فيه هلاك. نتمنى أن نأخذ النافع، نتمنى أن يأتي أولادنا بما ينفع، نقلب في كل تافه، نقلب في كل مفسدة، لا نقلب في الخير أبدا. فكونوا أيها الأحبة في الله على قدر المسؤولية. السنة الأخيرة تمنى من المجلس العسكري أن يدفع عن نفسه التهم والشبهات ويظهر لنا الحقائق، ولا ينتظر إلى آخر 30/6 كما يقول. ثقة الشعب تزعزعت، ثقة الناس تزعزعت، وهم يرون ما يعدونه تواطؤا على أرواح أولادنا، ويجب أن يخرج إلينا بتصاريح إما أن تعيد الثقة إلى الناس، إما أن ينفض هذا الأمر. الدماء تكثر يا إخواني، والعبث يتزايد، والأمن في من أسيء إلى أسوأ، اختطاف وما إلى ذلك. ولما قامت الثورة كنا كلنا نقوم بلجان شعبية نحمي بيوتنا وأولادنا، وما وقعت أحداث مثل هذه الأحداث. هذه أحداث منظمة مدبرة مخطط لها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة المباركة، يا ربنا كل من أرادنا ويخطط لنا أو لأولادنا بالهلاك والدمار، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أرادنا في مصر شعبا وشعوبا وأبناء وأولادا بمكر، فاجعل مكره في نحره يا حي يا قيوم. يا رب إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بمن قتل أولادنا، اللهم عليك بهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب أوقف نزيف الدماء في بلادنا، اللهم أوقف نزيف الدماء في بلادنا. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وآمنا في أنفسنا، وآمنا في ديارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نلجأ إليك وأنت خير من يلجأ إليه، وأنت الملاذ وأنت المعين. نسألك يا ربنا أن تؤمننا في بلادنا وفي أوطاننا، وأن تحفظنا بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وأمن روعاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.